يدنو الوعد بلا تأخير، وعلى درب الحب نسير، في مفاتيح رمضانية تجمعنا أبواب الخير. فيه لنا سحر التبيان من فيض علوم الفرقان، مفاتيح الخير إليكم بالنور تجلى البرهان. يدنو الوعد بلا تأخير، وعلى درب الحب نسير، في مفاتيح رمضانية تجمعنا أبواب الخير. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب سعيكم وعملكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. أيها الأحبة، لازلنا في هذا المنزل العظيم وفي هذا المقام الجليل الكبير، في مقام التوبة. التوبة أيضا سبب لفرح الله جل وعلا بك أيها العبد، سبب لفرح الله بك أيتها الفاضلة. ففي الصحيحين من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد فرحا، لا تعطل الصفة، فالله جل جلاله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال جل جلاله، قال صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا فانفلتت منه راحلته وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته. يعني رجل يركب دابته عليها طعامه وشرابه، يمشي بها في الصحراء، وفجأة انقطعت به الرحلة، انفلتت منه الراحلة، قطع، لا يجد ظهرا ليركبه، وضل الطريق، فرأى شجرة فاستسلم في ظلها حتى يأتيه الموت في أي لحظة من اللحظات. قال عليه الصلاة والسلام: فبينما هو كذلك إذ به يرى راحلته قائمة عند رأسه وعليها طعامه وشرابه. أرجو أن تتصوروا معي فرحة هذا العبد بعودة راحلته إليه، أو بعودة أسباب الحياة إليه. فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هل انتبهت؟ قال عليه الصلاة والسلام: أخطأ من شدة الفرح. فرحة الله بك الليلة أيها التائب، وفرحة الله بك الليلة أيتها التائبة، أعظم بكثير من فرحة هذا العبد بعودة راحلته إليه. هذا على التوبة، ألا يحركك هذا للتوبة إلى الله جل وعلا؟ هيا أيها الإخوة والأخوات، في هذه الليالي المرجوة، الليالي الكريمة، ليالي البركة والرحمة وفتح الجنان وتصفيض الشياطين، هيا لنتوب لرب العالمين سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا لنتوب إليه، وغدا إن شاء الله تعالى سنبقى معا في مقام التوبة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يدنو الوعد بلا تأخير، وعلى درب الحب نسير، في مفاتيح رمضانية تجمعنا أبواب الخير. يدنو الوعد بلا تأخير، وعلى درب الحب نسير، في مفاتيح رمضانية تجمعنا أبواب الخير. فيه لنا سحر التبيان من فيض علوم الفرقان، فيه لنا سحر التبيان من فيض علوم الفرقان، مفاتيح الخير إليكم بالنور تجلى البرهان، بالنور تجلى البرهان. يدنو الوعد بلا تأخير، وعلى درب الحب نسير، في مفاتيح رمضانية تجمعنا أبواب الخير. يدنو الوعد بلا تأخير، وعلى درب الحب نسير، في مفاتيح رمضانية تجمعنا أبواب الخير.